أسبابها، السلامة لها أسبابها، تعطيل الأمور عن مسبب عن أسبابها ليس من مسلك أهل السنة والجماعة ولا من مسالك العقلاء. في هذه السنوات الأخيرة أو عشرين سنة تقريبا طفحت آراء وأقوال، وتكثير رجال ورجال، إلا أن من يكفرون ليسوا من علية أهل الشأن، ولكنهم ما بين متأثر بغيره دون روية، وما بين صاحب مقاصد قد لا يصل إلى مقاصده إلا بإزراء بآخرين أو تضليل آخرين. والمسلم الذي يخاف الله جل وعلا ويرجوه ويخشى من الحساب والعرض على الله جل وعلا ينبغي أن يصون سمعه ولسانه، فإن الإنسان إذا سمع باطلا مرة بعد أخرى أوشك أن يجد هذا الباطل إلى قلبه طريقا، والباطل إذا وجد طريقا إلى القلب ربما أفسد على الإنسان حياته. والخلاص من ذلك الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد ونسمع ما بين فينة وأخرى من يقول عن أمر التكفير والتضليل، أو من يعيب بعض أهل العلم أو بعض دواوين العلم. ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا العائب، هل هو ممن يرجع إليه ويعتمد في الرأي على رأيه وما يقوله؟ فإن كان كذلك فليطلب منه الدليل على ما يقول، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم. طالب العلم ينبغي أن يعتني بالمشاورة والمراجعة وعرض ما يمر عليه من أفكار وآراء مشوشة على ميزان الشرع، على دلالة الكتاب والسنة، فإذا التبس عليه الأمر رجع إلى من يراهم أرسخ منه في العلم، وليقرأ ما كان يدور بين طبقة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأصحابه من مشاورات ومحاورات ومساءلات، حتى استغرب الإمام أحمد من سائل سأل عن شيء من أمر السنة وقال هذا أنفق كذا وكذا على تحصيل الحديث حديث رسول الله، ثم يسأل عن السنة عن السنة. فاحتمال وجود خطأ من إنسان ما وارد، والتشاور مع أهل العلم والرجوع إلى كتب أهل العلم من أعظم وأفضل ما يستعين به طالب العلم. وأما الناشئ أو المحب للعلم وأهل العلم يجب عليه أن لا يقفو من العلم ما ليس له به يد، وإنما يسأل أهل العلم، وأن لا يكون جريئا على إصدار أحكام على الناس لئلا يحصل له نكسة أو كراهية للمنهج أو لمن يعرفون بأنهم أهل ثقة وصلاح وإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها ويصلح شأنها ويصون لها حدودها ويثبتها على الحق، وأن يصلح ولاة أمرها ويهديهم ويعظم في نفوسهم طاعة الله وطاعة رسوله، ويكرف في نفوسهم كل ما يضاد منهج أهل الحق، وأن يبارك لهم في أعمالهم الصالحة، وأن يوفقهم لنصرة الحق وأهله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات وعدم التزعزع لما قد يعترضهم من رياح أهل الباطل. والواجب علينا في كل مكان أن ندعو لهم بالصلاح والهداية وتعظيم أمر الله وأمر رسوله، والحرص على صيانة الأمة أن يدخلها ما يزعزع إيمانها ويشككها في ما هي فيه من خير، لأنه كما قال كثير من أئمة السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. كل إنسان يحب ونحب أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا لما يصل إليه من إصلاح، لكن صلاح الأئمة والولاة صلاح للمجتمع، كما في حديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاله. إلى هذا الحد أقف، لأنني لم أهيئ نفسي للكلام، لأنني شغلت ونسيت حتى ذكرت ظهر هذا اليوم، ولعل في الأسئلة ما يعين على بياني خفي أو تجليتي أمر أو إرشاد واسترشاد. وأشكر الإخوان الذين كانوا السبب بحضوري، وأسأل الله أن يجعل عملي وعملهم وعملكم جميعا خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله عليك، جزاك الله خيرا. أول الأسئلة يقول: إذا أخطأ العالم في العقيدة وكان لدعوته قبول، هل يبين للعالم خطأه؟ هذا السؤال في الحقيقة إما أنه منطلق من تقفر بعض طلبة العلم لبعض هفوات العلماء المتقدمين، فإذا كان من هذا القبيل فهذا عمل غير صالح يجب أن يجتنب. فإن العلماء المعروفين بسعة علمهم وعنايتهم بعلوم الشريعة واهتمامهم بإيضاح مراميها ومقاصدها تحصل لهم هفوات بينها العلماء، فتجميع مثل هذه الهفوات البسيطة لتكون في مكان واحد حتى ينفر الناس من علم ذلك العالم يخالف ما سار عليه الناس بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإذا وجد عالم في الوقت الحاضر وله غلطة في العقيدة، إن كان ذلك فيما يتعلق بالعبادة أو بالأمور الخطيرة في الاعتقاد التي من أخذ بها ضل، فبيان الحق واجب على كل أحد، والله أخذ العهد والميثاق على أهل